طبعا قال المصنف هنا ثم يجلس في التشهد الأخير ماذا؟ يتورك. وفي الرواية الثانية عندنا في المذهب يسترش، والرواية الثالثة يخير. صار إذن عندنا التشهد في الرباعية والثلاثية صار عندنا فيه كم رواية؟ ثلاث. المذهب يتورك، والرواية الثانية في المذهب يفترش. وقد روي هذا عن صدر في هذه عائشة، والرواية الثالثة يخير. وهذه طريقته رحمه الله الإمام أحمد، أنه إذا تعددت السنن خير. لو جمع إنسان يعني في رسالة طيبة علمية اللي هو المخيرات في الصلاة، مخيرات في الصلاة، كان يكون هذا طيب. يعني في قول الإمام أحمد رحمه الله يدرس دراسة طيبة يظهر بآثار طيبة. نعم.